كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوعظنا فذكر النار. قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه، يعني بتقول ايه؟ عارف مه دي يعني ايه؟ بتقول ايه بالضبط كده. فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق، يعني لكشف عنكم الحجب يعني، ورأيتم الملائكة رأي عين. ولكن الله سبحانه وتعالى، أصل تصور أنت لو ترى الملائكة، تيجي تنام بتشوف الرقيب والعتيد، تيجي تذكر ربك تلاقي الملائكة نزلت عليك، تيجي تصلي تلاقي الجامع مليان ملائكة، مش هتعرف تعيش، هتبقى حكاية صعبة. فهمت ازاي؟ لن تستطيع انك انت تستمر. يمكن هي صلاة واحدة خلاص تصليها وبعد كده ما تستحملش في ايه تكمل حاجة تاني، لان ربنا خلقنا على هيئة ضعيفة لا نتحمل ان نرى كل ما حولنا، فخبأ عنا ما يشغلنا عن ان نستمر في هذه الدنيا على مراده. لانه لو اظهر لنا كل شيء، شوف الجن ماشيين والملائكة ماشيين والناس ماشيين والحيوانات ماشيين وكله ماشيين، هتذكر ربك امتى بقى؟ فهمت ازاي؟ هتبقى صعبة. فهم؟ لكن الله سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء. خلق عينك ترى قدر معين من الخلق ولا ترى كل المخلوق، وأذنك تسمع قدر معين من موجات السماء ولا تسمع كل شيء، وإلا لو سمعت عذاب القبر وسمعت سؤال الملائكة وسمعت وسمعت ما استطعت أن تركز في شيء أو أن تتعلم شيء أو أن تنجز شيء. ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليستعمرنا في الأرض ويزرعنا فيها ويكثرنا فيها ويظهر من ذرياتنا الأنبياء والصالحين والأولياء. فلو خلق الناس على الهيئة الأولى ما تزوج رجل من امرأة ولا تزوجت امرأة من رجل ولا التفتت امرأة لتربية ابنها ولا التفت رجل لعمله. فهمت بقى؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الدنيا أن تعمر بنا وأن يعمر قلوبنا بذكره ويكشف لنا بعض حلاوة الذكر في بعض اللحظات حتى نستمر على الذكر، ويخبئ عنا كرامته حتى يطول بنا العهد، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. إن ربي لطيف لما يشاء. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب. وعشان كده من كرامات نبينا ومعجزاته الخفية أن النبي كان يرى كل ذلك، وبالرغم من ذلك لم يشغلوا ذلك عن أداء الدعوة ورعاية الناس. يعني من كرامات النبي كان يصلي في المحراب شايف الجنة والنار، يروح البيت يكلم الأزواج ويكلم الخدم ويكلم الصحابة ويكلم الوفود ويكلم جبريل كله في وقت واحد، يخرج يروح مشوار يقابل الجن يكلم الجن ويصلي بيهم ويعلمهم، حاجة صعبة. وبالرغم من ذلك لم يشغلوا أي شيء منه. فدي معجزة كبيرة في حال نبينا، لا يستطيعها إلا هو صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله أمده بهذا، أمده بمدد من عندي، فكان على هيئة غير هيئة إيه البشر المعتاد، لأن البشر المعتاد ما يتحملش هذا كله ولا يستطيع أن يوفي حق كل هذه الجوانب في وقت واحد. هي 23 سنة علم كل دول في 23 سنة بس. أنت في 23 سنة بتبقى يدوب اتخرجت من الجامعة، يدوب لسه هتتعلم، ما تعلمتش كده. هو في 23 سنة صلى الله عليه وسلم، ممكن انت في 23 سنة يدوب تتعلم القرآن بالقراءات العشر وخلاص، ده جانب بسيط من جوانب علم النبي وليس كل جوانب علم النبي. فهمت بقى؟ عشان كده النبي حياته نفسها حياته معجزة صلى الله عليه وسلم. لما تحط حياته مع الزمن اللي عاشه، كيف أدى هذه الوظائف جميعها في هذه الفترة الزمنية الوجيزة، وكيف كان يستشرف الأكوان كلها في وقت واحد، وعينه ترى من خلفه كما يرى من أمامه، وكانت أذنه تسمع ما يقال في السماء وما يقال في الأرض، وكان يدرك الملائكة ويدرك الجن ويدرك كل ما حوله، ويشدور القبور ويدرك من يعذب في القبر ومن يسأل في القبر ومن ينعم في القبر، حاجة صعبة لا يستطيعها إنسان معتاد. وبالرغم من ذلك يرجع للزوجات، يعيش مع الزوجات ويجامع الزوجات ويربي الأولاد ويربي الخدم، كل ده في وقت واحد، ويجي له الوفود ويخرج في الغزوات ويخرج في الحروب، ويسالم من يسالم، ويعادي من يعادي، ويعز من يعز، ويصلي بالناس، كل ده في وقت واحد، ويعود المريض. فدي معجزة كبيرة، سيرة النبي معجزة كبيرة. والله لو لم يعرف الإنسان إلا سيرة هذا النبي قرأها كسيرة رجل لا يعلم أنه نبي، لابد أن يكون نبيا. كيف وفى بذلك كله؟ إحنا الواحد منا بيعيش حياته كلها في وظيفة واحدة، ما عرفش يأدي إلا وظيفة واحدة، ده اشتغل إيه؟ ده مهندس، ده أستاذ، ده مدرس، ده واعظ، ده مهندس، خلاص. لكن النبي كان كل حاجة صلى الله عليه وسلم، كان كل حاجة في وقت واحد، حاجة غريبة يعني صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي قال للحنظلة، هو أنت عايز تبقى زي يا حنظلة؟ ساعة وساعة يا ابني، ده أنت كويس كده، مش هتتحمل يا حنظلة. حنظلة ده هو كلنا، إحنا كل حنظلة ده بقى. فهمت بقى إزاي؟ فساعة وساعة، لأن الله يعلم أننا ضعاف لا نستطيع أن نتحمل. ده أمرنا بأوامر معينة في جانب ضئيل جدا من المرادات وقصرنا فيه، فما بالك لو أمرنا بما أمر به النبي؟ إذا كان في جوانب حياتنا بس يا دوب وإحنا ماشيين بالعافية. فهمت؟ وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التميمي الأسيدي نعم عن حنظلة التميمي الأسيدي، وفي قراءة الأسيدي يعني قراءتين، يعني هم اختلفوا في اسمه اختلاف كبير في تشكيل اسمه، لكن ده اختيار ايه المطبعة اللي احنا بنقرأ لها اللي هي مطبعة المكنز، اختاروا هذا الأسيدي. لا في قراءة الأسيدي برضه. الكاتب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا الجنة والنار فذكر نحو حديثهما. باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي. على فكرة الرحمة هي إرادة إيه؟ الخير للناس، والغضب هو إرادة العذاب لهم، فتؤول الرحمة والغضب إلى الإرادة. فهمت بقى إزاي؟ فهي الإرادة هي المسيطرة، اللي هي مظهرها عند العقوبة يتسميه غضب، ومظهرها عند الإنعام يسميه رحمة. يبقى الإرادة لها مظهران، مظهر غضب نسميه مظهر عذاب فنسميه غضب، ومظهر رحمة فنسميه إيه؟ ومظهر إنعام فنسميه رحمة. فهم؟ فهي كلها تقول إلى صفة الإرادة. يبقى الرحمة والغضب يقولاني إلى صفة واحدة وهي صفة الإرادة، مش صفتين على فكرة، هي صفة واحدة، صفة الإرادة لها مظهران. إذا ظهرت في الكافر سميناها غضب عقوبة، وإذا ظهرت في المؤمن كانت إنعام فسميناها رحمة. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. ليه بقى؟ لأن الكافر له نصيب برضه من الرحمة. الكافر مش كل حياته غضب، الكافر بيأكل ويشبع وعنده عافية وعنده راحة وعنده نوع من السعادة في حياته، ربنا يسعده ويزوجه ويشعره ببعض اللذات. كل دي مش من مجال إنعام، إنعام ربوبي، لكن في نفس الوقت حجبه عن معرفته، فأصبح مظهر غضبه عليه أنه حجبه عن معرفته وعن ذكره وعن مراداته. ثم بعد ذلك في عالم الحساب والبعث والنشور أظهر له العذاب، وعلشان كده الرحمة غلبت. لكن المؤمن جعله منعم في جميع الرحمات. فهمت إزاي؟ رحمة الربوبية ورحمة الألوهية، رحمة الربوبية بالعناية والرعاية، ورحمة الألوهية بالهداية وإيه؟ والاستقامة. وبالتالي لما تيجي تحسب بقى تلاقي ان الرحمة لها جانبين في الايه في المؤمن ولها جانب واحد في الكافر. فهمت ازاي؟ ادي ثلاث جوانب اقول الرحمة، والعذاب ملوش الا جانبين بس، جانب الابتلاء في المؤمن وجانب العذاب في الكافر، يبقى ثلاثة تغلب واحد. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده رحمتي ايه؟ سبقت غضبي. فهمت الطريقة؟ لكن كلها تقول الى صفة الارادة. فهمت بقى المسألة؟ وعن ابي قال حدثني زهير، لان ما فيش على فكرة صفة تغلب صفة، لكن ده مظهر يغلب مظهر. رحمتي سبقت غضبي، يعني مظهر رحمتي، مظهر ارادتي في الرحمة تغلب مظهر ارادتي في العذاب. لكن ما نعملش بقى الغضب والرحمة صفات متقابلات، لا، لان ما فيش صفة تغلب صفة، لان صفة الله لها من الله قهر، فما فيش حاجة تغلبها. فهمت بقى؟ علشان كده لازم نفهم بالطريقة اللي قلتها لك. قل من نبه على هذا، على فكرة ده تنبيه يسري، من التنبيهات اليسرية لا تجدها إلا في مسجد الأشراف. الحمد لله، هذا مما من الله به علي. ليه؟ لأن ما فيش صفة من صفات الله تغلب صفة، خد بالك. لكن ده مظهر، مظهر الصفة، مظهر الصفة هو اللي قد يغلب مظهرها مظهر آخر. فالمسألة كلها مظاهر وليست صفات بتتعارك، ليست صفات تتعارك ولكن مظاهر، مظاهر تتفاوت. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. وعن أبي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. يبقى مظاهر الرحمة في الأكوان تغلب مظاهر الغضب في الأكوان. فهمت بقى إزاي؟ ومظاهر الرحمة هي إرادة الإنعام، ومظاهر الغضب هي إرادة العقوبة، لكن كلها مصدرها صفة واحدة وهي الإرادة. فهمت بقى إزاي؟ فهي تعدد مظاهر وليس تعدد صفات، تعدد مظاهر وليس تعدد صفات. وعن أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء. والرحمة ده أمر معنوي، لكن الله سبحانه وتعالى يقسمها أقسام سبحانه وتعالى، لأن الله قادر على كل شيء، يجعل المعاني مقسمة، التقسيم يكون في المحسوس والرحمة غير محسوس، لكن أمر يشعر به. فهمت إزاي؟ فهي عرض. وبالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى قسم الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة وحافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وهذا الحديث يجعل الإنسان يعني في شديد الرجاء لله، لأن لما يشوف مظاهر الرحمة، شوف أنت في قلبك شفقة قد إيه على أولادك، وعلى مسكين تراه ضعيف، وعلى مريض يتألم، وعلى يتيم بغير أم، وعلى عاجز لا يستطيع أن يمشي، وعلى إنسان فقير لا يستطيع أن يجد حاجته، وعلى إنسان بردان لا يستطيع أن يجد ما يغطيه، وعلى مجروح لا يجد من يضم الجرح. شوف قد إيه أنت تشعر ألم قد إيه في قلبك لما ترى مثل هذه الأشياء، أو أن يضيع طفل من أمه وترى أمه كده بتولول، شوف أنت قد إيه قلبك بينقبض ويشعر بإيه بالزعل والحزن على هذا. كل دي من مظاهر الرحمة، حتى إنها لم تكن، لم تغيب حتى عن الحيوان. أنا شفت مرة يعني في عالم الحيوان الفيلة بتمشي في جموع كبير، ابن الفيل يمشي تحت بطن أمه ورجلين الفيلة شغالة حواليه ما تدهسوش. سبحان الله، حاجة غريبة يعني. يعني أنت مثلا حطيت ابنك وحاولت تمشي بأربع كده هتعور، يعني الفيل عجيب. وماشيين ايه جموع يعني بمئات الفيلة، وكل فيلة تحت رجليها الأربعة، وهم ماشيين ابنها ماشي وهي ماشيه وما تاذوهوش ابدا. حاجه غريبه، رحمه، مظاهر رحمه في حيوان لا يفهم. شوف انت العصفور، يبقى عصافير وقاعد في العش وهو يروح يجيب والحب ويبدا حطه في بقه مش عايز يبلعه وهو جعان لحد ما يحطه في فم ايه عصافير الصغيره. شوف رحمات غريبه الشكل. الافعى اللي هي، شوف الافعى اللي هي ربنا خلقها عقوبه لاهل النار بس بنشوفها في الدنيا كده، بيورينا التعبان تلاقيه مع اولاده اخر رحمه وهو سام مجرم. تشوف العقرب وهو مجرم، حاجه ربنا خلقها كده حيوانات مجرمه، واخد ورغم كده شوفوا مع ابنائه ايه الرحمه اللي فيها دي. فكل الرحمات، مظاهر الرحمه دي كلها اللي شايفها في الاكوان دي كلها بقى منذ ان خلق السماوات والارض لحد ما ربنا يوم القيامه، دي واحد على 100 من الرحمه. فده يدي لك امل في سعه رحمه الله بقى، فهمت ازاي؟ هو ده واحد على 100. امال لو ربنا زودها شويه كنا قلنا ايه؟ والله لو كنت شفت مسكين لكنت تقعد تعيط جنبه وما تروحش شغلك، لو زود الرحمه شويه بقى. لكن ده هو خلاه واحد على 100 عشان تشوفه كده تقول مسكين وتنك رايح شغل، فهمت ازاي؟ تقدر تكمل حاجه، فهمت ازاي؟ والا بقى مش هتروح تقدم مصلحه، تلاقي ده تعبان تقعد جنبيه، تلاقي حيوان مش لاقي ياكل تروح تجيب له ياكل، تلاقي نمله ماشيه مش لاقي حاجه تروح تجيب لها مش عارف، الرحمه بقى زادت، فتلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجه، تعمل لكن ربنا خلاها موزونه. خلى الرحمه موزونه علشان تقدر تأدي مصالحك الاخرى. والا تنقطع القلوب وتتفطر لمجرد رؤيه منظر يثير عاطفتك. لكن الانسان مجرد قلبه يتاثر، لكن بعد كده ينتبه ليه؟ لما يصلحه وينفعه. لكن لو زود الرحمه شويه يا ده قلبنا كان يتفطر. مجرد بس ابنك يجي له مغص، بس ابنك بس يجي له مغص، هي مره واحده قلبك هيتفطر وتموت ومع السلامه خلصت. فهمت بقى ازاي؟ من لو جالت الرحمه شويه، لكن ربنا يجعل الرحمه كده موزونه علشان تعرف تأدي مصالحك وتقدر تحيي ابنك وهو بيعيط. لما يقع يتعور ودمه يسيح وشايف دمه كده تقدر تشيله وتطبطب عليه. لكن ده لو الرحمه زادت شويه اول ما تشوفه متعور كده تموت، ما تتحملش تشوف المنظر. فهمت بقى المساله؟ فدي كلها رحمات من الله. قد ايه ربنا رحمته واسعه بينا. لما تشوف رحمه الام بابنها وتعرف ان دي واحد على 100 من رحمه ربك، تقوم تحب ربك اكتر ما تحب امك. شفت قد ايه؟ وتحب ربك اكتر ما تحب ابنك، لان هو اللي خلاك تحب ابنك اصلا، وهو اللي خلى امك تحبك وابوك يصبروا على غلساتك لحد ما يربوك، فهمت ازاي؟ ويصبروا عليك وتغلط وبرضه يسامحوك، كل دي من اسباب الرحمه، فهمت بقى؟ وعلشان كده الرسول كان ليه دعوه يقول ايه؟ رحمتك ارجع عندي من عملي، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي، فهمت ازاي؟ لان رحمه الله اوسع، لان العمل بتاعنا ده الواحد وهو في جوه الصلاه بيحس انه مقصر، وهو جوه الطاعه في عز الطاعه تشعر انك مقصر لا تؤديها كما يجب، فهمت ازاي؟ فما بالك بقى وانت مش في الطاعه وانت في المعصيه او حتى في المباح، يبقى حالك اذا كنت وانت في عز الطاعه مقصر، وبالتالي يبقى املك في رحمه الله اكثر مما يكون املك في ثواب عملك، فهمت بقى ازاي؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده 100 إلا واحدة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن أبي قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، وتسعة وتسعون ليوم القيامة. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه بهذا الإسناد. وعن أبي قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة خلق. خد بالك، لأن احنا قلنا الرحمة هنا هي مظهر إرادة الخير، والمظاهر مخلوق والصفة غير مخلوق، عشان تعرف أن الرحمة دي مظهر وليست صفة. إن الله خلق الرحمة، شوف خلق، إذا خلى الرحمة هنا مخلوقة يبقى تنفعش تبقى صفة. أيوة، الصفة دي سموها إيه؟ مرتبة المظهر. لكن رحيم دي جاية من إرادته الرحمة، فالصفة هي الإرادة، الصفة هي الإرادة، صفة قديمة. فهمت إزاي؟ أما الرحمة فهي مظاهر إرادة الخير، والمظاهر مخلوقة، المظاهر مخلوقة والظاهر غير مخلوق، خالق. في فرق بين المظهر والظاهر، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الظاهر الذي ظهر في المظاهر دون أن يتقيد في المظاهر، أي ظهر في المظاهر يعني تجلى في المظاهر، تجلى في المظاهر. فهمت إزاي؟ مش حل، مش حلول، هي ده تجلي، كتجلي صورتك في المرآة، فأنت لم تحل في المرآة، ولكن لولا أنك واقف أمامها ما ظهرت هذه الصورة في المرآة. فلولا وجود الله ما ظهرت المظاهر، لولا وجود الظاهر ما ظهرت المظاهر. فالمظاهر تجلي لصفة الظاهر، وهي مظاهر لإرادته، فإن كانت إرادة عقوبة نسميها غضب، إن كانت إرادة إنعام نسميها رحمة. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده أنه خلق الرحمة، خلق، يبقى دل على أن الرحمة مظهر وليست صفة، ويبقى التجلي مخلوق والمتجلي خالق. فهمت بقى إزاي؟ لأن المتجلي هنا تجلى بإرادته الخير فظهر في صورة الرحمة. فهمت بقى المسألة؟ إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني تسع السماء والأرض، كل رحمة واحدة من 100 تسع السماء والأرض. فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، حتى تشمل الكواكب. هي لولا مظاهر الرحمة كانت الشمس طلعت ودفئتنا ودفنا نهار، ولا غابت عشان يجيلنا ليل نستريح فيه، حتى شملت ما بين السماء والأرض، كل شيء في مظاهر للرحمة. فهمت بقى إزاي؟ فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة اللي هي بقيت بقى المية يعني. وعن أبي قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي واللفظ لحسن قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. يعني شافوا واحدة من السبي، امرأة قاعدة ماشية بتولول وبتجري وتدور وتبحث وتبحث لحد ما لقيت طفلها مرمي كان ضايع منها، فأخذته وألصقته في بطنها وأرضعته. شوف قد إيه الرحمة، قد إيه كانت هي مزغوفة ومندهشة ومنزعجة إن ابنها مش معاها، وأول ما خدته اطمأن حالها، بالرغم ان هي حالها ايه مسبية، ناسية حالها حتى، المهم تلاقي ابنها. يعني الرحمة اللي في قلبها منسياها حال بؤسها نفسها، وهي انها مسبية وبالرغم مهزومة مسبية، واخد بالك ازاي، في يد اعدائها. دي امر يخليها ممكن يخليها حتى تنسى شغفها بابنها، لكن بالرغم من الرحمة الشغف بابنها ورحمتها بابنها غلبت شعورها بحالها بنفسها، أصبحت شعورها بابنها أقوى من شعورها بنفسها. فهمت إزاي؟ ده مثال يعني للرحمة. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول بعد شاف اللمحه كده ترجم الموقف ازاي، شوف النبي بقى ازاي تحول المظاهر اللي امامك الى عظه. فكل الناس شافوا المنظر ده، ايه يعني ست بتدور على ابنها وخلاص وفي ايده تمره ياكلها ويروح ما فيش مشكله، لا شوف العظه بقى، نظره العظه ازاي الانسان يلتقط من هذه اللقطه عظه كبيره. فالنبي بيعلمنا ازاي اننا ايه يجعل نظرك عظه، فاهم؟ فبيقول ايه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على الا تطرح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لله ارحم بعبادي من هذه بولده، يعني ربنا هو اللي خلق الرحمه اللي في قلبها دي اللي خليتها تعمل كده، فما بالك بقى المصدر، المصدر اقوى من المظهر، انتوا شايفين المظهر فما بالك بمن عنده مصدر هذا المظهر، فهمت بقى ازاي؟ فعلقهم من خلال هذا المنظر اللي ممكن الانسان يشوفه عادي، منظر عادي كل يوم بنشوفه، الى انه يزيد ايه محبتك في ربك، وتعرف ان ربك ارحم بك منك، من امك عليك، منك على اولادك، منك على نفسك، فهمت بقى؟ وعنه به قال فده يحببك في ربك، لان في ناس كتير كفار بيكره ربنا، ايه يا ابني مرتد ليه؟ اصل انا ما بحبش ربنا ده. طب ليه يا ابني ما بتحبوش؟ اصلي خلقنا كده بنجوع وبنعطش وبنتعب وبنعيا وناس مش لاقيه تاكل وناس بتقتل بعضها لا لا ده رب كده، لا رب مش انا مش مبسوط من ربنا. شوف الغباوه، فالغباوه من ضمن اسباب الالحاد على فكره، ان تكره ربك دي من ضمن اسباب الالحاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان كان يعرفك ازاي تحب ربك، تقوم تتعلق به وتراه يعني ايه يرعاك في وسط ابتلائك، وتعرف ان الابتلاء هو عين الرحمه بك، تقوم تحب ربك في كل الاحوال في جميع مظاهره سبحانه وتعالى، حتى تعلموا انه جميل جليل، ليس جميلا فقط، هؤلاء الملاحدة عايزين رب جميل بس مش عايزين رب جليل، والرب الجميل يبقى ضعيف ناقص، اين الجلال؟ واحنا ربنا كامل جليل جميل كامل، فهمت؟ هم عايزين رب جمال بس، فلما لقى رب الجمال هو رب الجلال فكفر بالاثنين، فالحد احنا عندنا توحيد بقى، مظاهر الجلال ومظاهر الجمال كلها مصدرها واحد، فهو إله واحد خالق كل شيء فاعبدوه. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحبب أمته في ربهم، فإذا أحببت الله ما أنكرته أبدا وما تنكرت له أبدا، وإذا أحببت رسول الله ما تركت سنته أبدا، فهمت بقى إزاي؟ لأن الحب أقوى شيء يدفع الإنسان على المواظبة والمحافظة على النعمة. وعنه به قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. يعني المؤمن عليه أن يخاف من ربه، مش علشان هو ربنا رعاه بالإيمان يقوم يأمن مكره، والكافر عليه ألا ييأس من ربه وينظر للرحمة فيدفع ذلك لترك الكفر إلى الإيمان. يبقى المؤمن لما يغلب عليه الخوف هذا يمنعه من أن يأمن مكر الله، والكافر إذا غلب على نفسه الرحمة وحب الرحمة يأمن من أن يقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله، فتتزن الأمور، فهمت إزاي؟ فلا ده يأمن مكر الله ولا الآخر يقنط من رحمة الله. وعنه به قال حدثني محمد بن مرزوق ابن بنت مهدي ابن ميمون قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. لان قدر الله عليه يعني ايه؟ ضيق عليه، ضيق عليه الحساب، مش قدر من القدره ولكن من القدر، اي من الضيق، لان ده كان راجل مؤمن. اللي دفعه انه يعمل كده ويوصي اولاده ان هم يحرقوه يذروه حياءه من الله انه يقابله وهو عاصي، يعني لانه مؤمن عنده حياء من الله. فهمت ازاي؟ واللي يعرف ربنا ومؤمن بالله يعرف انه على كل شيء قدير، يبقى لان قدر هنا مش من القدره، ليس شك في القدره، بل خايف لحسن ربنا يضيق عليه، عايز يعمل عمل واحد قبل ما يموت علشان ما يقابل رب يقول له والله انا وصيتهم كده حياء منك يا الله. يبقى عنده بس حجه كده يقولها، ما عندوش حجه خالص يقولها. فاراد يتخذ عند الله حجه من الحجج. فامر امر غريب الشكل. قال لهم لما اموت لاولاده احرقوني، لما ابقى ايه فحم خالص حولوني الى رماد، وبعدين وقفوا في يوم شديد الايه الريح ذروا نصف الرماد في البر والنصف التاني في البحر. هو بيعمل دي كلها ايه؟ خطه عشان لما يقابل ربه يجمعه يقول له ليه عملت كده؟ يقول حياء منك يا الله. فهمت ازاي؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى لما يستحي من الله ربنا يستحي ان يعذبه. شفت بقى ده طلع راجل برضه فاهم، والفهم والعلم ده لا يكون الا عند المؤمن. فهمت؟ عشان كده فوالله لئن قدر الله عليه لئن ضيق عليه لا يعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم، فامر الله البر فجمع ما فيه، وامر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب. يبقى كل اللي عمله ده ايه؟ عشان يبقى عنده حجه بس يقولها كلمه، اصل الانسان لابد يبقى عنده برضه حاجه يقولها. من خشيتك يا ربي وانت اعلم، فغفر الله له. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري أخبرنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح. أحرقوا معروف، اسحقوني يعني حولوني إلى إيه؟ إلى رماد. ثم اذروني في الريح في البحر، في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. لئن قدر يعني ضيق عليه، من باب من قدر عليه رزقه. قال ففعلوا ذلك به، فقال للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا ربي، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. قال الزهري وحدثني حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلة. قال الزهري ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. يبقى لئلا ييأس رجل، فجاب لهم الحديث الأول بتاع الرجل اللي ما عملش غير قط وربنا غفر له علشان إيه؟ قابله وهو مستحي من الله، خائف من الله، فايه فغفر له كل ذنوبه. فده ممكن يخلي الواحد ايه يتكل. فجاب لهم بقى حديث الهره اللي دخلت النار بالرغم انها مؤمنه وليها اعمال صالحه كتير لانها مؤمنه، الا ان ربنا دخلها النار في هره ايه حبستها، يعني لا تستهد بالمعاصي ابدا ولا تيأس من رحمه الله مهما كانت المعاصي كبيره. ادي المعنيين. عشان كده جاب لهم حديث واخر يزن هذا الحديث، واحد ايه يزود الرغبه في الله والتاني يزيد الخشيه من الله. فهم؟ واحنا قلنا حديث خشاش الارض ده يعني هوام الارض وحشرات، مش عرفنا قبل كده خشاش الارض يعني هوام الارض وحشرات. وعن ابي قال حدثني ابو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي قال الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه بنحو حديث معمر إلى قوله فغفر الله له، ولم يذكر حديث المرأة في قصة الهرة. وفي حديث الزبيري قال فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أد ما أخذت منه. وعن أبي قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا. راشه احنا نقول مريش، راجل مريش يعني أغنايا. راشه جاي ايه؟ أنزل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ايه وريشة، عشان كده يقول راجل مريش. فهمت ازاي؟ يبقى مريش يعني عنده ايه؟ غنى فاحش يعني. يبقى المريش ده لا يقال الا اذا كان عنده مال زائد عن حاجته بكثير. فهمت ازاي؟ يبقى راشاه مالا يعني ايه؟ يعني اعطاه مالا وبارك له فيه بكثره كثيره، ادي معنى راشاه. كان قبلكم ان رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا، فقال لولده لتفعلن ما امركم به او لاولين ميراثي غيركم. عشان يضغط عليهم يعملوا اللي ايه، يا اما هحرمكم الميراث يا تعملوا اللي هقول لكم عليه. اذا انا مت فاحرقوني، واكثر علمي انه قال ثم اسحقوني واذروني في الريح، فاني لم ابتهر عند الله خيرا. لم ادخر يعني، لم أبتهر يعني أدخر، لم أبتهر عند الله خيرا، وإن الله يقدر علي أن يعذبني، وإن الله يقدر يعني يضيق علي فيعذبني يعني. قال فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به. وربي فقال الله ما حملك على ما فعل؟ قال مخافتك. قال فما تلافاه غيرها، يعني تداركه غير مخافتي من الله. فما تلافاه يعني تداركه. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال لي أبي حدثنا قتادة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة ذكروا جميعا بإسناد شعبة نحو حديثه. وفي حديث شيبان وأبي عوانة أن رجلا من الناس رغسه الله مالا وولدا. رغسه، راشه، أعطاه، كلها معنى واحد. بس رغسه لها إيه زيادة معنى؟ رغسه أعطاه وبارك له. يبقى رغسه يعني أعطاه وبارك له، زي راشه. راشه أعطاه وفاض عليه. فهمت إزاي؟ وفي حديث التيمي فإنه لم يبتئر يعني يدخر، لم يبتئر عند الله خيرا. قال فسرها، قال فسرها قتادة لم يدخر عند الله خيرا. وفي حديث شيبان فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرا، ادخر، ابتأر ادخر. وفي حديث أبي عوانة ما امتأر بالميم، امتأر وابتأر بمعنى واحد وهو ادخر. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي من وعلى آله وسلم.